تعود إلى مسألة إمامة الفاسق والفاجر. فذكرت قبل الأذان أذان العشاء بأنه لا بد من أن نفرق في هذا الباب بين أمرين، بين مسألتين. المسألة الأولى يجب أن نعلم بأن الفاسق والفاجر لا يجوز له أن يهم الناس، لا يجوز للفاسق ولا يجوز للفاجر أن يهم الناس، ولا يجوز لولي الأمر أن يمكنه من ذلك، لا يجوز لولي الأمر أن يمكنه من ذلك، بل الواجب على ولاة الأمور وعلى المسؤولين أن لا يولوا في إمامة الناس إلا خير الناس وأصلح الناس. وأما أن يجعل الأئمة من الفجار والفساق ونحوهم فهذا مما لا يجوز. ولذلك مر معنا في بعض المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يؤم الناس وقد بصق ماذا تجاه القبلة، رأى رجلا إماما بصق تجاه القبلة فقال لأهل ذلك المجلس لا يصلين لكم هذا بعد اليوم، وحاول بعد ذلك أن يصلي به فمنعه وأخبروه بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا الرجل الذي وقع في مخالفة شرعية فبصق تجاه القبلة منعه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ثبت هذا فكيف يمكن الفاسق والفاجر الذين يقعون في معاصي وفي كبائر وغير ذلك، فكيف يمكن هؤلاء من إمامة الناس؟ إذا فالفاجر والفاسق لا يجوز له أن يؤم الناس، اللهم إلا أن يصلي بأمثاله. إذا كان جماعة كما رايحة فيها طبعا لازم يصلي فيأمهم أحدهم، يأمهم أحدهم. وأما الإمامة العامة إمامة الناس في المساجد ونحو ذلك فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا من قراءة الزواج فعلمهم بالسنة إلى آخره. إذا هذه مسألة، هذه مسألة. وأما المسألة الثانية فهي التي نحن بصددها، فهي التي نحن بصددها، لو أن هذا الإمام جعل إماما نصب هذا المنصب وصار يؤم الناس وهو فاسق أو فاجر أو يعمل مثلا أعمال بدعية أو بعض الأعمال الشركية ككتابة التمائم وغير ذلك، هل نصلي وراءه؟ نقول ما دمنا نعتقده مسلما، ما دمنا نعتقده مسلما فنصلي وراءه، ما دمنا نعتقده مسلما فنصلي وراءه. ولهذا من الخطأ ما يفعله بعض الناس في بعض المناطق النائية التي تقل فيها المساجد، تجد مثلا القرية بها مسجد واحد فقط، وتجد جماعة من الناس لا يصلون جماعة بل أحيانا ولا جمعة. وأنا وقفت على ذلك في بعض المناطق، جماعة من الإخوة السلفيين لم يصلوا جماعة ولا جمعة لمدة سنوات بحجة أن الإمام تجاني أو فيه بدع وغير ذلك. فأنا أسألهم هل تعتقدون كفرهم؟ هل تكفرون معينا؟ يقولون لا ما كفروش. إذا هو مسلم، نعم هو مسلم، إذا صلوا من قال أو خلف من قال إلى عين الله. إذا ما دمتم تعتقدونه مسلما فصلوا وراءه، فلا يجوز للمسلم يترك الجماعات و الجمع وغير ذلك بحجة أن الإمام فيه بدعة أو يقع في شرك ونحو ذلك، ما دام أنك لم تكفره عينا بل تعتقده مسلما فتصلي وراءه، تصلي وراءه. لما كان السلف رضي الله عنهم يصلون وراء أئمة منهم من كان فيه فسق وفجور كالحجاج بن يوسف، ومن أئمتهم لمن كانت فيه البدعة، كما كان الأمر في زمان الإمام أحمد وغيره. يعني كان يعني ولاة وأئمة لجهمية، يعني كانت فيهم يعني بدع الجهمية ونحو ذلك، وكانوا يصلون وراءه، وكانوا يصلون وراءه. إذا فما دام هذا الإمام مسلما فتصح الصلاة وراءه. ولذلك العلماء في هذا الباب قاعدوا قاعدة مهمة، فقالوا كل من صحت صلاته في نفسه صحت الصلاة خلفه. كل من صحت صلاته في نفسه لأنه مسلم فتصح الصلاة خلفه. إذا فلابد من التنبه لهذا الأمر. بقي حديث واحد يكمله في هذه الحجالة. قال الحافظ رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف. أولا فيما يتعلق بالتخريج، فأقول هذا الحديث رواه الترمذي بإسنادين، رواه الترمذي بإسنادين، أحدهما أحد إسنادين عن علي بن أبي طالب، والإسناد الآخر عن معاذ بن جبل. أحدهما عن علي والآخر عن معاذ بن جبل. وكلا الإسنادين فيه ضعف، فإسناد حديث علي فيه ضعف لأنه من رواية الحجاج ابن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقد عنعف. وأما إسناد حديث معاذ بن جبل ففيه انقطاع، ففيه انقطاع لأنه من رواية ابن أبي ليلى عنه، من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولم يسمع منه. إذن فكلا الإسنادين ضعيف. ولكن هذا الحديث أولا يعني يتقوى بمجموع هذين الطريقين، يعني له طريقان، يعني الضعف فيهما ليس شديدا، فيتقوى الحديث بمجموع الطريقين، ويتقوى الحديث أيضا بما له من شواهد، بما له من شواهد، منها ما رواه إسحاق بن منصور المروزي رحمه الله بسند صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا، أو رافعا فاركعوا، أو قائما فقوموا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. طيب، إذا هذا ما يتعلق بالتخريج. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة، يعني دخل المسجد والجماعة قائمة، قال: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، والإمام على هيئة من الهيئات، على حال من الأحوال، في ركوع أو في سجود أو في جلوس أو في قيام، قال: فليصنع كما يصنع الإمام. بمعنى إذا وجدت الإمام راكعا فاركع معه، إذا وجدته ساجدا فاسجد معه، إذا تكبر تكبير الإحرام وتسجد، إذا وجدته جالسا للتشهد تكبر تكبير الإحرام وتجلس للتشهد. إذا فتدخل في صلاتك بتكبيرة الإحرام وتصنع ما يصنعه إمامك، تصنع ما يصنعه إمامك. وظاهر هذا الحديث أنه يفعل كذلك حتى لو كان الإمام في آخر صلاته، حتى لو وجدت الإمام في التشهد الأخير فالسنة أن تدخل معه في الصلاة، فالسنة أن تدخل معه في الصلاة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فليصنع كما يصنع الإمام. يعني هذا هو يعني معنى الحديث. وهذا الحديث يدل كما قلنا على أن المتأخر إذا دخل المسجد متأخرا فعليه ماذا؟ أن يصنع كما يصنع إمامه. وجد الإمام ساجدا يسجد معه، وجده جالسا للتشهد يجلس معه. إذا يستفاد هذا من هذا الحديث. ولكن كما جاء يعني في حديث ابن مغفل يعني من فاته أو من فاتته الركعة بفوات الركوع فلا يعتد بالأشياء التي فعلها بعد ذلك. يعني شخص مثلا دخل في الركعة الأولى من صلاة الفجر ووجد الإمام في السجدة الأولى فيكبر تكبيرة الإحرام ويسجد معه وسيسجد معه سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية يصلي معه الركعة الثانية. فإذا سلم الإمام يأتي هذا المتخلف هذا المتأخر بركعة كاملة، ما يقولش أنا خلاص راني سجدت مع الإمام، لا، فلا يعتد بذلك بل يعيد ماذا؟ ركعة كاملة، يعيد ركعة كاملة. إذا فإذا لم يدرك الركعة بإدراك الركوع فإنه لا يعتد بما يدركه بعد الركوع. وهذا هو يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مغفل: ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. وبهذا يعني نكون قد فرغنا من شرح الحديث هذا الباب، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في شرح الباب الذي بعد ذلك، وهو باب صلاة المسافر والمريض. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.